أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحباب الكرام، هناك مرض انتشر عند كثير من الصالحين والمصلحين وبين النساء والرجال وبين الكبير والصغير وبين المتعلم وغير المتعلم، وهذا المرض يعتبر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ألا وهو مرض الحسد. ما معنى الحسد؟ الحسد هو كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال هو تمني زوال النعمة، أنك تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك المسلم، سواء كانت نعمة دينية أو نعمة دنيوية، إما نعمة دينية أو نعمة دنيوية. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر أن من صفات اليهود أنهم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هذا من صفات اليهود، ننتبه لهذا الأمر. وأول ذنب، تصور، أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو ما إيش؟ هو الحسد، عندما حسد إبليس آدم. كيف آدم، كيف إبليس أنا أسجد لآدم؟ حسده، أول ذنب وقع إيش في هذا الوجود هو إيش؟ ذنب الحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصينا، قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. ثم ماذا قال؟ قال وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. والله سبحانه وتعالى ذكر من صفات المؤمنين في القرآن، ها، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حسد، حقد في الذين آمنوا. الحسد له عدة أضرار. أول ضرر أيها الأحباب الكرام أن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله تعالى. هل تعلمون أن هذا الحاسد يعترض على قضاء الله، كأنه والعياذ بالله يتهم الله في قضائه؟ كيف يا رب أنعمت على فلان ولا تنعم علي؟ كيف تعطي فلان ولا تعطيني؟ فيتهم الله سبحانه وتعالى بعدله، يتهم الله بقضائه. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أعدل العادلين جل وعلا، أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ولا يضع الأمور جل وعلا إلا في مواضعها الصحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه ماذا؟ الحكيم. والحكيم ما معنى الحكيم؟ هو الذي يضع الأمور في مواضعها المناسبة. كذلك من أضرار الحسد أن هذا الحاسد تجده دائما في هم وفي غم وفي نكد، فكلما رأى شخص أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية، تجد هذا الإنسان سبحان الله تتأزم نفسيته وتتعب، حتى بعض الناس سبحان الله تجد الحسد يظهر في وجهه. مثلا جاءه خبر فلان مثلا رزق بمال كثير، أو فلان جاءته سيارة هدية، أو فلان تزوج بامرأة صالحة وجميلة مثلا، فتجد سبحان الله في وجه هذا الإنسان الحاسد الذي يكره أن نعم الله سبحانه وتعالى تنزل على خلقه، تجد سبحان الله الوجه يتغير، وجهه بدأ يتقلب ألوان، تجد سبحان الله الحسد من عينيه، من وجهه، لا يفرح لفرح إخوانه ولا يحزن لحزن إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل يعني من صفات المؤمن الكامل، انتبه، من صفات المؤمن الكامل ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أنت مهما قمت، مهما عندك من العلم والفقه والعبادة والطاعة وحفظ القرآن وقيام الليل وصيام النهار، ولكنك عندك مشكلة وقعت في قلبك، ما هي؟ أنك لا تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، أو ما تتمنى لهم الخير. نقول أنت عندك، أنت إلى الآن لم تبلغ كمال الإيمان، أنت الآن ناقص الإيمان. يا جماعة أنا أقوم الليل وأصوم النهار وحفظت القرآن وحفظت الأحاديث وإمام وخطيب ومشهور. نقول مهما كان عندك من الأعمال الصالحة، أنت لا تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك، أو أنك ما تكره لإخوانك المسلمين ما تكره نفسك. نقول أنت إلى الإيمان، أنت إلى الآن في ميزان الشر، انتبه، في ميزان الشر تعتبر ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. فلهذا لابد يا أحباب الكرام أن تكون هناك مجاهدة بينك وبين نفسك. إذا وجدت من نفسك على سبيل المثال، إذا وجدت من نفسك يعني في قلبك إلى الآن ودك تزول نعمة الله سبحانه وتعالى، سواء كانت نعمة دينية أو نعمة دنيوية عن فلان من الناس، ها، فأنت ماذا تفعل؟ أنت تجاهد نفسك، تدعو الله سبحانه وتعالى، يا رب توفق فلان، يا رب تبارك له في رزقه. يعني سمعت عن أخوك مثلا، أخوك المسلم، الله رزقه بيت، رزقه زوجة، رزقه وظيفة، راتب جيد، جاءته أموال، جاءته يعني حفظ القرآن، تدعو له يا رب توفقه في رزقه، يا رب تبارك له في رزقه. هنا الآن تكون بينك وبين الشيطان وبين نفسك الأمارة بالسوء معركة، حتى تظهر، حتى تري الله من نفسك يا رب أنا أجاهد نفسي حتى يكون قلبي إيش؟ سليم. وسبحان الله، كل إنسان يا أحباب الكرام، كل إنسان تعلق قلبه بالدنيا، انظروا إلى هذه القاعدة الذهبية، كل إنسان تعلق قلبه بالدنيا سبحان الله تجده يهتم ويحزن لها. أما الإنسان الذي لا يبالي في الدنيا، الإنسان زهد في الدنيا، كما يقول الإمام ابن القيم أن الزهد راحة القلب والبدن، الإنسان القلب متعلق بالآخرة لا ينظر إلى هذه الأمور، سفاسف الأمور، عرفت شلون؟ بل يبارك للناس، وفق فلان في تجارتي، وفق رزقه بشهادة عليا، الله يوفقه، الله يبارك فيك، الله كذا، حاول تدعو، تجاهد نفسك، عرفت شلون؟ فلا بد من المجاهدة حتى تري الله من نفسك يا رب أنا أجاهد نفسي. فأقول أحباب الكرام، هذا المرض، مرض الحسد، يعني هو منتشر، كما قال الإمام، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وصور الحسد كثيرة، يعني قد مرأة مثلا امرأة دائما مشاكل مع زوجها، وكما قلت لكم أن هذا المرض منتشر بين النساء كثير جدا. فامرأة مثلا ذهبت إلى زيارة امرأة، وجدت ما شاء الله بيتها جميل ومؤثث تأثيث جديد، ها، وبعد أيام سمعت أن البيت احترق، بيتها احترق، تشعر بالداخل النفسية في القلب ارتياح. نقول هذا هو الحسد. أنت عندما تأتيك تسمع عن إخوانك المسلمين أنهم قد أصيبوا بالنكبات، أصيبوا بالكوارث، أصيبوا بالأمراض، أصيبوا بالأزمات، هنا ترتاح نفسيا، نقول هذا هو الحسد. وعندما تسمع إخوانك المسلمين أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم، أن الله وفقهم، أنهم وفقوا في أمورهم الدينية أو الدنيوية، وتحسن وتهتم وتختم، نقول هذا هو إيش؟ هذا هو الحسد. فلا بد أن نراعي قلوبنا، لا بد أن تكون شديد المحاسبة لقلبك. انظر إلى قلبك، هل في قلب الحسد؟ ودائما تدعو الله، الله منقي قلبي من الأمراض، نقي قلبي من الحسد، من الضغينة، من الكراهية. أقول كذلك من أمثلة في واقع النساء، تجد امرأة مثلا دائما مشاكل مع زوجها، فعندما تسمع امرأة ما شاء الله موفقة في حياتها الزوجية وهي سعيدة مع زوجها، ها، تجد سبحان الله تصاب بالغم. فإذا جاءتها يوم من الأيام تشتكي إليها أنا وقعت مشكلة بينها وبين زوجها، تشعر بالارتياح، حتى تجد الوجه سبحان الله يتغير، تفرح، الوجه يتغير، النفسية تتغير من الوجه، تظهر سبحان الله، يظهر إيش؟ فرح هذا الإنسان عندما يسمع عن إخوان المسلمين قد أصيبوا بالنكبات وبالمصائب والأزمات. فلنحذر ولندقق في هذه القلوب، لأنه كما قلت لكم أن الحسد من كبائر الذنوب، وهو يعتبر من الاعتراف على قضاء الله تعالى وقدره. تقول كيف أطهر قلبي من الحسد؟ أقولك تطهر قلبك من الحسد بمجاهدة النفس، وأنك تدعو للذي هذا حسدته، تدعو له دائما، وتدعو الله أن ينقي قلبك من الحسد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا من الحسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.